السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فما زلنا مع كتاب الداء والدواء للإمام شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية عليه رضوان الله تعالى. وفي المرة السابقة ذكرنا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في مسألة عذاب القبر ونعيمه، وابن القيم يستدل بجملة من الأحاديث حول موضوع هام، وهو أن العقوبة مرتبة على المعصية، وأن النعيم مرتب على الطاعة. فالعبد إذا أطاع الله عز وجل قوبل في الآخرة بالنعيم، وإذا عصى الله عز وجل فإنه يستحق في الآخرة العقوبة والعذاب. قلنا يستحق، لأن الاستحقاق حاجة وما يحدث له شيء آخر. فقد يستحق العبد العذاب لكن تسبقه رحمة الله عز وجل، لكن من أطاع الله عز وجل فهو مستحق ينال ذلك بفضل الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وفي المسند أيضا مسند الإمام أحمد عنه، يعني عن براء بن عازب رضي الله عنه، قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء، لا بعض الناس كده مجتمعين مع بعض، فقالوا: على قبر يحفرونه. ففزع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ابتدرهم وذهب مسرعا حتى يكون معهم، فبدر بين أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر، فجثى على ركبتيه، فاستقبلته بين يديه لأنظر ما يصنع. سيدنا البراء قال: لما فعل ذلك رحت جاي من قدامه عايز اعرف يعمل ايه، فبكى حتى بل الثرى من دموعه صلى الله عليه واله وسلم، ثم اقبل علينا فقال: اي اخواني، لمثل هذا اليوم فاعدوا. انظر الى هذا المشهد، وكيف أنه صلى الله عليه وآله وسلم بكى لما رأى ميتا يحفر له حتى يدس في التراب، بكى حتى بل الثرى من دموعه، وقال: لمثل هذا اليوم فأعدوا. قال: وفي المسند من حديث بريدة قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى ثلاث مرات: أيها الناس، أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال: إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم، فبعثوا رجلا يتراءى لهم. مجموعة من الناس خافوا عدوا، فبعث واحد ينظر إليهم حتى إذا أقبل العدو حذرهم، فأبصر العدو فأقبل لينذرهم، وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثيابه: أيها الناس، أتيتم ثلاث مرات. يعني هذا الذي نظر فوجد العدو آتي، فخاف إن هو لا يستطيع أن يلحق قومه فينذرهم، عمل إيه؟ خلع هدومه وأصبح يشير لهم: أيها الناس، أتيتم. فهذا مثل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان ينذر الناس عذاب الله عز وجل، ويجتهد اجتهادا شديدا في انذار الناس، وما قصر صلى الله عليه واله وسلم في الابلاغ عن ربه عز وجل، او في البلاغ عن ربه عز وجل، وما قصر في انذار الناس مما قد يحيق بهم اذا عصوا ربهم عز وجل. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، ما أسكر العقل وذهب بالعقل وغطاه وقامره فهو حرام. وإن الله عز وجل عهد لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، هذا عقاب من يشرب المخدرات والحشيش والخمر وكل شيء مهما اختلف اسمه، هو في الشرع اسمه خمر ومسكر. ما عقابه؟ عهد إليه أن يشرب من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. عياذا بالله، الفيح والصديد الذي يجتمع من احتراق أجساد أهل النار يتجمع هذا فيصبح طينة مخلوطة من فيح وصديد، فيتناوله شارب الخمر عياذا بالله جزاء بما عصى ربه عز وجل. وفي المسند أيضا من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحف لها أن تأط. الأط هو صوت الشيء إذا ثقل، نحط حاجة ثقيلة على شيء بيعبي زيق، ده الأطيط. السماء من ثقل ما عليها أطت وأصدرت صوتا وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليها ملك ساجد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. لو علم الناس ما ينتظر العصاة من عذاب الله ونكاله سبحانه وتعالى لخرج الناس يجأرون ويصرخون إلى الله عز وجل بالدعاء ألا يعذبهم. قال أبو ذر بعد أن ذكر هذا الحديث قال: والله لوددت أني شجرة تعضد، يا ليتني كنت شجرة تقطع وما كنت من بني آدم حتى لا أعاقب بمثل ذلك. قال وفي المسند أيضا من حديث جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفي رضي الله عنه، لما توفي بعد غزوة بني قريظة لما جرح يوم الأحزاب ومات بعد أن حكم على بني قريظة رضي الله عنه، فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوي عليه أو وسوى عليه، وسعد هذا اهتز لموته عرش الرحمن، وكان شابا وكان سيد قومه رضي الله عنه، وكان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وضع في قبره وسوى عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا، انتظر على قبره يسبح وينهج بالدعاء، ثم كبر فكبرنا، فقيل يا رسول الله لما سبحت؟ ليه بتقول سبحان الله سبحان الله ليه؟ ثم كبرت، فقال: لقد تضايق على هذا العبد عليه قبره. يعني سعد بن معاذ ذلك الصحابي الصالح الشديد الصلاح لم ينج من ضمة القبر، لأن القبر ينضم على كل بني آدم، لكن العلماء بيقول أن القبر ينضم على الكافر حتى تختلف أضلاعه، يعني تختلف مواضع أضلاعه من ضمة القبر، وهذا من عذابه في قبره. أما ضمة القبر للمؤمن فكما تضم الأم ولدها الذي تحن عليه، تضمه قد تتعبه قليلا لكن من شدة فرحتها وحنونها على ابنها. فالأرض أم الناس، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ففي رواية أخرى إن القبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. إذن هذه الجنازة لما قالت قدموني؟ لأنها كانت صالحة. إذن هذه العقوبة أو هذا النعيم مرتب على الصلاح. أما التي تخاف مما تقدم عليه فتقول يا ويلها أين تذهبون بها، فإنها مرتبة على أنها كانت غير صالحة. إذن فهذا المعنى لابد أن يستقر، من عمل صالحا فلنفسه، فإنه يجد رحمة الله عز وجل. قال وفي المسند من حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس يوم القيامة قدر ميم. ووقع خلاف بين العلماء في معنى الميم، هل هو الميل الأرضي المسافة اللي هي الميل، أم الميل الذي هو ما يوضع في المكحلة فتكتحل به المرأة، اللي هو الفرشة أو الكلام ده اللي تحط في المكحلة وتضع الكحلة في أعينها. فالشمس تدري من الناس، تدري من الناس قدر ميل، إما ميل أرضي المسافة الطويلة هذه، وهذا أيضا معناه أن دنو الشمس هذه المسافة يحرق الناس، أو يكون الوضع أبلغ من ذلك فتدري قدر الميل الذي يوضع في المكحلة فتكون الشمس فوق الرؤوس مباشرة. قال ويزاد في حرها كذا وكذا، يعني لا تكون على وضعها الآن بل يزاد في حرها أيضا، تغلي منها الرؤوس كما تغلي القدور عياذا بالله، يغرقون فيها على قدر خطاياهم. ده الشاهد في الحديث، كل إنسان سوف تدنو منه الشمس إلا من يظلون في ظل عرش الله عز وجل، يسأل الله أن نكون منهم. فمنهم من يبلغ إلى كعبه، ومنهم من يبلغ إلى ساقه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. هذا على قدر إيه؟ على قدر خطاياه، على قدر معصيتين لله عز وجل. إذن هذا مرتب على المعصية، فالعمل هو سبب الجزاء أو سبب العقاب. وفيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. القرن هو البوق الذي ينفخ فيه صاحب القرن، وحنى جبهته، يعني استعد حتى ينفخ للقيام، حتى ينفخ نفخة الفزع، وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحابه، أصحاب أثروا بهذا القول أن يوم القيامة قد اقترب وصاحب القرن استعد للنفخ، فماذا نقول؟ كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وفي المسند أيضا من حديث ابن عمر يرفعه من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته. شوف العمل والمعصية، اللي هو إنسان متكبر يختال في مشيته، ينظر إلى الناس باحتقار وازدراء، هل هذا تدركه رحمة الله عز وجل؟ إن لم يتب قد لا تدركه الرحمة. يقول صلى الله عليه وسلم لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان سبحانه وتعالى، وهذا في نفس المعنى. قال وفي الصحيحين عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المصورين، المصورون هم الذين ينحتون التماثيل، وأدخل بعض العلماء معهم الذين يرسمون الصور التي فيها روح، بيرسم إنسان، بيرسم حيوان، بيرسم طائر، لكن النبات والجماد لا شيء فيه. إن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، فهذا عذاب مرتب على معصيته. قال وفيهما يعني في الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. يعني لو واحد في قبرك وفتح له باب إلى الجنة، كما في الروايات الأخرى يأتيه من روحها وريحانها ونعيمها. هذا في حد ذاته نعيم، أنك تنظر إلى ما ينتظرك في جنة الله عز وجل. على العكس، إذا كان قد فتح له باب إلى النار عياذا بالله، يأتيه من سمومها وحرها وعقاربها وغير ذلك، العذاب الأكبر أنه يجد مقعده إلى النار عياذا بالله، يعلم أن مصيره في هذا. هذا في حد ذاته عذاب، نسأل الله العافية. أخيرا، وفيهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة شكرا مرة واحدة. هذا حديث إسناده صحيح. من ترك الصلاة سكرا، يعني سكر وشرب الخمر، ففاتته الصلاة بسبب سكره، مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسببها. شوف خسارته، لو واحد مع الدنيا كلها ومرة واحدة خسرها. بعض الناس لو خسرت البورصة ممكن يموت لأنه خسر بضعة آلاف، لكن لو خسر الدنيا برمتها وما عليها، لو خسر ملكه ماذا سيحدث معه؟ الذي تفوته الصلاة المكتوبة بخفض منه لأنه سكر، فكأنه خسر الدنيا وما عليها. ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيه من طيلة القبال، يعني من رزغة القبال اللي هي عصارة أهل النار، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث متعلق به: من شرب الخمر مرة لم تقبل له صلاة أربعين صباحا. الذي يشرب المخدرات لا يقبل منه صلاة أربعين صباحا، أربعين يوما. فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من رزغة الخبز. إذن هذه المجموعة من الأحاديث التي يستدل بها ابن القيم على قول من يقول من أهل السنة رحمه الله أن الأعمال هي التي تحدد المصير بفضل الله عز وجل، وأن الإنسان إذا أراد أن ينال رحمة الله عز وجل لا بد أن يعمل بالإيمان والطاعة، ولا يقول كما يقول المغفلون إنما ننتظر رحمة الله عز وجل فيقعدون عن العمل. وكما قال الحسن رضي الله عنه: إن قوما غرتهم الأماني وخرجوا من الدنيا ولم يعملوا بما فيها، يقولون نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هذا الذي نود أن نؤكد عليه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.